بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما أدري هل الصوت واضح؟ أرى الذبذبة عندي للصوت ضعيفة، فما أدري هل واضح أم لا. إذا كان الصوت واضح اكتبوا رقم 1. واضح، الحمد لله، خلاص جميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الأول الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته، وهذا قد شرحناه، فهو طهور، ومنه ماء البحر والبئر، وكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء ولا يستثنى عنه إلا الماء المستعمل لحدث فإنه طاهر غير مطهر. ميم على القول الجديد لتأدي العبادة به وانتقال المانع. هذا انتهينا منه، وصلنا إلى فروع ثلاثة. الأول الماء المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، هذا بناء على التفريع على القول الذي تكلم عنه وهو في الجديد والذي رجحنا خلافه، لكننا نجري على رأي المؤلف رحمه الله تعالى وما مشى عليه، ونتكلم عن هذا الموضوع. فيقول: الماء المستعمل في الحدث، الماء المستعمل في الوضوء، الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، هل ما تبقى منه وصار مستعملا وقد قلنا أنه يكون طاهر لا طهور على المذهب الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، يقول هل يرفع الآن خبث، يعني هل نزيل به نجاسة أو لا نزيل به نجاسة؟ فالماء المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث على أحسن الوجهين. هذا جمهور الأصحاب، جمهور الشافعية على هذا الذي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وجعله أحسن الوجهين، لكن الأنماطي وابن خيران من فقهاء الشافعية رأوا الجواز، وأيضا مجموعة من فقهاء الشافعية يرون الجواز بناء على القول القديم الذي مر معنا بالأمس وتكلمنا عنه، وبالذات أبو ثور، فإن أبا ثور يرى أنه لا يزال على طهوريته، وهو وجه قديم. يعني الإمام أبو ثور يعتبر من أحد نقلة المذهب القديم، فيرى أنه لا يزال على طهوريته أصلا، فيرفع حدث ويزيل الخبث. وإن كان جمهور فقهاء الشافعية يرون أن الماء المستعمل في فرض طهارة راح منه أو ذهب منه قوة من قواته وصار لا يرفع الآن الحدث ولا يستطيع أن يرفع الحدث، والصواب أنه لا يزال محتفظ بقوته ويستطيع أن يرفع الحدث ويزيل الخبث. قالوا للماء قوتان: القوة الأولى الطهورية، فإذا سلبت منه بقي الطهارة، فأخذت منه الطهورية وبقي القوة الثانية وهي الطهارة، وهذه لا ترتقي إلى أن ترفع حدث ولا تزيل الخبث عند الجمهور الفقهاء، غير أننا قد رجحنا في الدرس الماضي أنه يزيل الحدث، فكذلك من باب أولى أن نقول أنه أيضا يرفع الخبث. قال: ممكن ينعكس أيضا، الفقهاء يقولون أنه هل ينعكس المسألة الثانية، هل إذا استعمل في خبث يزيلت النجاسة وصار كما قلنا أنه يأخذ حكم المحل، الغسالة تأخذ حكم المحل، فصار الآن طاهر لا طهور، هل يرفع الحدث؟ يعني لو استعمل فيه إزالة خبث سواء النجاسة أو غيره وصار يأخذ حكم المحل وهو الطهار يعني طاهر غير طهور، هل يرفع فيه الحدث؟ هذا سيأتي ويتكلم عنه أنه لا يرفع أيضا الحدث، وهذا يتكلم عنه إن شاء الله هناك. المسألة التي بعدها يقول إذا المسألة الماء المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث على أحسن وجه. الثانية، إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين، يعني على القول بأنه طاهر ليس طهور، كان قلة، ونحن تكلمنا عن القلة وقلنا أن القلة عبارة عن خمس قرب، القلتان 240 لتر، 10 أو 12 من التنك، 12 جالون، كل جالون 20 لتر، يكون 240 لترا الحاصل، أو ذراع وربع طول وعرض وعمق إن كان المكان مربع، أو ذراع في ذراعين إن كان دائري، وتكلمنا عن هذا، وسيأتي إن شاء الله نتكلم عند تقسيم الماء أيضا. فبعض الفقهاء يضعف أو بعض المحدثين يضعف هذا الحديث، لكن الراجح أن الحديث صحيح، وممن انبرى لتصحيح الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقد رد من ضعف هذا الحديث، كثير من المحدثين ضعفوا أنه قالوا مضطرب سند ومضطرب متن ومضطرب معنى، مضطرب سند أنه مرة يروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة عن عبد الله بن جعفر، ومرة عن عبد الله بن كثير، يعني كثير اضطرب سنده، ومرة في النسبة للمتن إذا بلغ الماء قلتين، ومرة ثلاث قلال، ومرة قلة، ومرة 40 دلوا، 40 ضربا، 40 غربا، واختلفوا أيضا، قال في المعنى كما يقول ابن القيم من 15 وجه ضعف، وهو قال يختلفوا أيضا الذين قال ضعيف قال من حيث المعنى، فإن الذين قالوا بالقلتين قال أنه أيضا اختلفوا في معنى القلتين، فقال بعضهم القلة ما تقله بيدك، وقال بعضهم خمس قرب، وقال بعضهم عشر، وقال بعضهم القلة رأس الجبل، وقال بعضهم القلة منقل الحجر، وقال بعضهم ذراع ربط طول وعرض عمق، وقال بعضهم عشرة في عشرة أمتار، وقال بعضهم إذا تحرك في هذا الطرف لم يتحرك في الطرف الآخر، إلى غير ذلك من هذا الذي أورده ابن القيم وغيره، لكن ابن حجر العسقلاني تصدى لهذا وصحح الحديث، والقول ما قالت حذامي، فلا داعي للخوض في هذا الحديث، فالحديث صحيح إذا بلغ الماء قلتين. بل العلم الحديث كما قلت لكم أيضا يشهد لهذا الحديث، لا لا لا نحتاج إلى أن يشهد العلم الحديث للحديث، وإنما نقول أن الحديث أو السنة إذا ثبتت عندنا فإنها تشهد لما وصل إليه العلم الحديث. فقد أجروا بحثا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وضعوا نجاسة في ماء أقل من قلتين، فكانت هذه الجراثيم والميكروب الأشياء اللي وضعوها تتكاثر في كل نصف ساعة وتنمو الضعف في كل نصف ساعة الضعف في كل نصف ساعة الضعف، فإذا وضعوا 50 جرثومة فبعد ساعة تكون 200، وبعد ساعة ونصف 400، وبعد ساعتين 800، وهكذا. ثم وضعوا نفس النجاسة في ماء أكثر من قلتين فتلاشت وانتهت. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكلم قبل 1400 عام في هذا، وقال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم يحمل الخبث أي لم ينجس. انتهى هذا الكلام، وقلنا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا أيضا دليله. طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لو أنه قلة واستعمل في فرض طهارة وصار مستعملا على القول بأنه صار طاهرا لا طهور، هل إذا كوثر، هل لو جئنا بماء آخر مستعمل مثله أو طهور وأضفناه على هذا الماء ثم بلغ قلتين، جمعناه حتى صار قلتين، هل يصير طهور؟ قال يعني الفقهاء يقول وجهان. الوجه الأول يقول أننا لابد أن نلتزم بالحديث، أما وقد أرسينا قاعدة أما وقد أرسينا قاعدة أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ينبغي القول بأنه الآن لم يحمل الخبث، ينبغي القول بأنه الآن طهور مصداقا للحديث. كيف نقول أن القلتين لا يقبل النجاسة ويدفع النجاسة ولا يمكن أن يعود طهور من طهارة إلى طهور؟ إذن الوجه الراجح أنه يكون طهور. الوجه الثاني يقول لا، لا يكون طهور. لما؟ قالوا الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع، الماء له قوة دفع وليس له قوة رفع. هذه قاعدة أخرى، انتبهوا، هذه قاعدة الآن عكس الأولى. مرة يقولون الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع، ويستعملونها في ورود النجاسة وورود الماء على النجاسة، وهذه لعلنا نأتي إن شاء الله نتكلم عنها. ومرة أخرى يتكلمون ويقولون لا، الماء، هذه قاعدة أخرى، الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع، لا، هذه يقول له قوة دفع وليس له قوة رفع. كيف انعكست هذه المسألة الآن؟ قالوا إذا كان الماء ابتداء أكثر من قلتين فإن له قوة دفع، يعني إذا جاءت النجاسة إليه فإنه يدفعها ولا يتحملها ويذيبها وينهيها ابتداء. أما إذا وقعت فيه النجاسة ثم أردنا بعد ذلك أن نكاثره حتى يرفع عن نفسه النجاسة فإنه لا يرفع، لا يستطيع أن يرفع النجاسة عن نفسه، فله قوة دفع، أما قوة الرفع فليس موجودة عنده. هذه القاعدة انعكست في مسألة أخرى، في مسألة أخرى الذي مرت معنا، أو ما أدري هل تكلمت أو لم أتكلم بها، وهو الماء القليل إذا لاقته نجاسة. الماء القليل إذا لاقته نجاسة قالوا له قوة رفع وليس له قوة دفع. كيف؟ حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، هذا الحديث دل على أنه لو وضع يده في الإناء وبه نجاسة أو شيئا ما فإنه ينجس الماء. لما؟ قالوا لأنه ليس له قوة دفع، ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يستطيع الماء أن يدافع عن نفسه إلا إذا كان كثير، فهو الآن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. طيب أنتم تقولون ما؟ أنتم تقولون يا شافعية ويا جمهور تقولون أن الماء إذا كان أقل من قلتين فبمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس، وإن كان أكثر من قلتين فإنه لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. ينبغي عليكم أن تنجسوا الماء الذي وقع في المسجد حين جاء الأعرابي وبال في طائفة في المسجد، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء عليه، ولا شك أن السجن والذنوب شيء قليل قد يكون بقدر البول أو أكثر قليل فقط، فكيف والماء والبول كله لا يكون ربع قلة ولا ثمن قلة، فكيف هنا ارتفعت النجاسة؟ قالوا لا، الماء إذا كان ساكنا ووردت عليه النجاسة فإنها تنجسه لأنه لا يكون له قوة دفع، وأما الماء إذا كان يريد على النجاسة فله قوة رفع، فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها شيئا فشيئا فشيئا حتى يأتي على آخرها، فله في هذه المسألة الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع. هذه القاعدة انتهينا منها وفهمناها. هنا انعكست القاعدة، قول هنا له قوة دفع وليس له قوة رفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون هذه المسألة اتضحت إليكم. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا، إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا يعني نوى رفع الجنابة وانغمس، له حالات، إما أن ينغمس ثم ينوي وهو منغمس فلا إشكال أن الجنابة عنده ترتفع ارتفاعا كليا، لأن كل ذرة من الماء وصلت إلى كل ذرة من جسمه في حال ناوي في حال كونه ناويا لرفع الجنابة فترتفع تلقائيا. هذا لا إشكال فيه في المذهب. الإشكال المسألة الثانية أنه ينوي بمجرد دخول رجله أو رأسه أو يده، إما أن ينزل على الماء من رأسه وإما أن ينزل إلى الماء برجله. فأول ما وطئت قدمه الماء أو وطأ أو وضع رأسه في الماء نوى رفع الجنابة. ولا شك أن الجنب جسمه كله عضو واحد بخلاف الوضوء، فالوضوء أربع أعضاء. لو أنه غسل رجله في الوضوء ثم أراد بعد ذلك أن يتوضأ منه ويغسل وجهه فلا إشكال في هذه المسألة، لأنه ما ارتفع حدث الرجل. لكنه بالنسبة للجنابة كل جسمه كله عضو واحد، فلو أنه انغمس في الماء ثم نوى لا إشكال ارتفع. الثاني لو أنه بدأ وأدخل يده أو رجله ونوى رفع الحدث. هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع حدثه؟ وجهان. الوجه الأول يقول أن هذا الحدث، أن الماء بمجرد أن وصلت يده أو رجله أو أي جسم من أو أي جزء من جسمه إلى الماء فإن الماء يصير مستعملا ولا يكون رافعا للحدث. هذا طبعا أقل من قلتين الماء. الماء أقل من قلتين. فبمجرد أن وضع أصبعه أو خنصر يده اليمنى أو اليسرى أو رجله أو شيء في الماء ناوي رفع الحدث يصير هذا الماء مستعمل فلا يرفع. للقاعدة التي مرت معنا وهو انتقل من الطهورية إلى الطهارة فاستنفد أحد قوى فلا يبقى في القول الآخر، فلا يبقى له قوة أخرى هي الطهورية غير موجودة وإنما يبقى الطهارة. هذا الوجه اختاره الخضري من فقهاء الشافعية، وهو ينبغي أن يكون هو الراجح عنده، ينبغي أن يكون هذا هو الراجح عند الشافعية بناء على القاعدة التي مرت معنا ابتداء. لكن فقهاء الشافعية جميعا بل أغلب الشافعية قالوا أن الجنابة ترتفع ولا يمكن أن يكون الماء مستعملا أو مستعملا بمجرد أن يضع أصبعه أو رأسه أو رجله، لأننا لا نستطيع أن نحكم على أن هذا الشخص متطهر إلا بالاستعمال عند ورود الماء وتردده في البدن جميعا، ولا نقول أن حدثه ارتفع إلا إذا ارتفع من جميع جسده الحدث، بدليل أنه لو اغتسل من نصفه أو من أعلاه أو غمس يده أو رجله أن الحدث لا يرتفع. وإننا لا نستطيع أن نفرد كل موضع من أجزاء الجسم بماء جديد ونحتاج إلى 1000 قلة لكي نرفع حدث أي شخص يريد أن يغتسل أو يتوضأ، فنحتاج إلى قلال حتى نرفع هذه الأشياء، فنقول أن الماء لا نحكم على أن هذا الذي وطئ الماء ودخل في الماء ورفع حدث، لا نقول أن حدثه ارتفع إلا إذا انغمس جميعه وجاء الماء على جميع جسده، وهذا هو الراجح في المذهب. لكن أنا قلت لكم بناء على القول الأول أنا أرجح هذا الكلام لا إشكال فيه، لكن نناقش الفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى وعليهم من الله سحائب الرحمة والرضوان على أن ما قالوه ابتداء هناك بأن الماء يصير مستعمل بمجرد وضع ارتفع ولو حدث ولو جزء من جسم الإنسان حدث فإنه يكون هذا الماء مستعمل، فنقول لهم ينبغي على أصول وقواعد المذهب أن يكون هذا الماء مستعمل، وأن الخضري هو قوله هو الراجح في المذهب. الراجح مذهبا لا إفتاء. فرقوا بين الراجح مذهبا والراجح عملا، والراجح مذهبا والراجح إفتاء. فالفتوى تختلف والعمل يختلف والمذهب يختلف. هذه مسائل لابد أن نتطرق إليها إذا ونتكلم. نحن قد تكلمنا على مصطلح المذهب أو اصطلاحات المذهب كثيرا. طيب، أنتم تقولون في الوضوء أنه إذا غسل وجهه وأراد أن يغسل يده الآن ويغمس يده في الإناء لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء بعد غسل الوجه إلا بنية الاغتراف، ينوي أنه سيغترف إذا أدخل كفه في الماء حتى لا يصير الماء مستعمل، لأن بعد غسل الوجه غسل اليدين فإذا وضع يده في الماء ولو لم ينوي إذا وضع يده في الإناء ولم ينوي أن يده الآن مغرف أنه سيرتفع منها الحدث ويصير الماء مستعمل. على أصول مذهبكم هذا تقولون هذا الكلام، فينبغي القول أن ما قاله الخضري مذهبا هو الراجح، لكن عملا وإفتاء على قول الجمهور أن الماء لا يصير مستعملا، وأن الراجح في هذه المسألة أن الماء يكون لا يزال طهورا حتى يخرج منه هذا المنغمس. فإذا خرج هذا المنغمس، هذه المسألة الثانية انتهينا منها. المسألة الأولى انغمس ونوى وهو منغمس ارتفع منه الحدث قولا واحدا في المذهب. المسألة الثانية أدخل يده أو رجله أو رأسه أو أي جزء من جسمه ناويا رفع الحدث ثم دخل، فعلى الوجهين، الوجه الأول الخضر أنه يرتفع الحدث ويصير الماء مستعمل فلا يرتفع حدثه به، والوجه الثاني الوجه الثاني وهو الراجح عند فقهاء الشافعية جميعهم أن الماء لا يزال طهور، ولا نحكم بأنه طاهر إلا إذا خرج من الماء بعد رفع، بعد أن ليس خروج الماء وإنما بعد ارتفاع الحدث منه، ولا نحكم بارتفاع الحدث منه إلا إذا كان قد نوى وجاء الماء على جميع جسده. هذه المسألة الثانية انتهينا منها. المسألة الثالثة أنه إذا غمس اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فعلى نفس الكلام إذا انغمسوا جميعا بحيث غطسوا ونووا جميعا في الأسفل دفعة واحدة فلا إشكال في المذهب أيضا أن حدثهما يرتفع وجها واحدا، لكن الإشكال فيما إذا رفع إذا نوى أحدهما دون الآخر ثم تأخر نوى زيد وتأخر عمرو، فعلى الوجهين الأولين أن الماء بمجرد أن نوى زيد ارتفع منه الحدث فصار الماء طاهر لا طهور فلا يرتفع من عمرو. هذا عند من؟ عند الخضري. وعلى نفس قواعد وأصول المذهب عند الأكثرين العمل فيه إفتاء أو العمل فيه عملا المعتمد عملا أن الماء لا يزال طهورا وأنه لم يسلب منه الطهورية حتى ينتقل جميعا ويخرج من الماء وينفصلان، بدليل أن الماء ينتقل من عضو إلى عضو ويجوز استعماله ما دام في العضو الواحد. هذا إفتاء أو هذا ما قاله الفقهاء. إذن فروع ثلاثة: الأول الماء المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث على أحسن الوجهين، هذا قلنا على رأي الجمهور. المسألة الثانية: إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين عاد طهور على أقيس الوجهين، وهذا قلنا أيضا هناك أتينا بالعلة كالماء لأنه الآن لا يتضح عندي كامل. الثالث: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا وخرج ارتفعت، واو يعني إشارة إلى خلاف مذهبي بالواو أن هناك وجه. إذا انغمس الجنب في ماء قليل ونوى وخرج ارتفعت، واو لا أو الواو لا ينبغي أن يكون هنا، لأنه قولا واحدا في المسألة إذا انغمس ثم نوى أنها ترتفع الجنابة، لكن الإشكال إذا أدخل يده أو رجله. أنا لا أقرأ المسألة الثانية، لحظة أشوف من الكتاب لأنه ما يتضح عندي في السبورة الآن إلا وجنابته، ما بعده ليس بظاهر. لحظة أيوة، وصار مستعملا بعد الخروج والانفصال. لا شك يصير الماء مستعملا بعد الخروج والانفصال، هذا لا إشكال فيه. أيوة، وصار الماء مستعملا، هذا لا إشكال فيه عن المذهب وعلى ما مر معنا أنه يصير مستعملا كما مر وتكلمنا عنه بالأمس. لكن قد رجحنا أن الماء ينبغي أن يصير أن يحافظ على قوتيه، على الطهورية والطهارة. القسم الثاني ما تغير عن وصف خلقته تغيرا يسيرا لا يزايله اسم الماء المطلق فهو طهور كالمتغير، واو بيسير من الزعفران وكذا المتغير بما يجاوره، واو كالعود والكافور والصلب وكذا المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه. هذا الماء الآن إذا خالطه شيء من الطاهرات إما أن يكون مستغني عنه أو لا يكون مستغني عنه. اثنين، هذا المخالط هذا الذي وصل إلى الماء الطاهر إما أن يكون مخالط وإما أن يكون مجاور، والمخالط هو الذي يتكلم عنه أصحاب الفيزياء وأصحاب الكيمياء هم الذين يعرفون هذه الأشياء، بحيث يتحلل. إذا تحلل والماء وانتهى ولا يمكن فصله عن هذا الماء فهذا ما يسمى عند الفقهاء القدامى بالمخالط. وضع شيء من الشاي أو من القهوة أو من الفيمتو أو من شيء فصار الماء سلب منه الإطلاق، فصار لا يسمى إلا قهوة أو شاهي أو فيمتو أو زعفران أو كذا بهذا الاسم. فهذا لا شك أنه لا يسمى ماء. أما إذا كان قليل ويسير سواء كان مخالطا أو مجاورا فإنه لا يؤثر، بما أنه لم يسلب منه الطهورية، بقى عند لم يسلب عنه الإطلاق، لا يزال يسمى ماء فلا إشكال في ذلك. أما إذا كان مخالطا، إذا نبدأ بالمخالط وهو الذي إذا وصل تحلل. هذا المخالط إن كان قليل لا يؤثر، لا يسلب الاسم الماء على الماء على هذا الماء الموجود عندنا، فهذا لا يؤثر فيه، يصير لا يزال ماء مطلق يجوز التطهر به. وإن كان الماء وإن كان كثيرا أو تحلل فيه وغير أوصافه الثلاثة أو واحد منها، ففي هذه الحالة يصير ما ينسب إلى ما وصل إليه من الطاهرات كما الزعفران وماء الورد وغيره. أما إذا كان مجاور، يعني مجاور يعني تستطيع أن تفصله من هذا الماء، تستطيع أن تفصله بأي شيء من الأشياء، بأي عملية من العمليات، بالتصغير بالتبريد بالشن بأي شيء آخر، بفصله عود دهن شيء، هذا الذي قال الفقهاء أنه لا يؤثر. النوع الثالث أنه قد يتغير بما وصل إليه من المكس، تغير واضح أو تغيرا واضحا بالمكث وطول المكث فهذا لا يؤثر، بالمقر والممر فهذا أيضا لا يؤثر. فإذا تغير بشيء من هذا فإنه لا يؤثر. قال الثاني ما تغير عن وصف خلقته تغيرا يسيرا لا يزايله اسم الماء المطلق فهذا لا يؤثر وإن كان مخالطا، ولذلك قال فهو طهور. كالمتغير، وهناك خلاف كأنه يشير إلى خلاف أن هناك وجه يقول بأن هذا أيضا يكون طاهر لا طهور. فهو طهور كالمتغير بيسير من الزعفران، هذا لا يؤثر. وكذا المتغير بمجاور، شوف إذن هو جمعها في مسألة واحدة، يعني المتغير بيسير من المخالط أو بكثير من المجاور لا يؤثر، كالعود والكافور. الكافور ثلاث حالات: كافور ممحق يخالط مباشرة، وكافور مجاور، وكافور مشتبه به. فعلى الثلاثة الأوجه، أو على الثلاثة إذا كان لا يؤثر فلا يؤثر، وإن كان ينمحق ويخالط فإنه يؤثر ويسلب منه الطهورية، وإن كان مشتبه على الوجهين. العود كالعود والكافور الصلب. وكذا المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه، هذا لا يؤثر، كالمتغير بالطين والطحلب، وكالمتغير بطول المكث فهذا لا يؤثر، والتراب لا يؤثر، والزرنيخ والنورة، فإن كل ذلك لا يسلب اسم الماء المطلق، لا يزال الماء رغم مخالطته ورغم مجاورته ورغم وقوعه برغم ما ورد عليه من هذه الأشياء أو تغير بهذه الأشياء الموجودة فيه، إما من طول مكثر وإما من وقوع فيه، فإنه لا يزال يحافظ على أصل الطهورية فيه، فيقول لا يتأثر. نعم ارفع المتن. قال القسم الثالث المشمس، أيوة بقي معنا المشمس، الماء المشمس، لحظة، المسخن والمشمس. وفي المشمس كراهية من جهة الطب إذا شمس في بلد المفرطة بالحرارة أو الحرارة في الأواني المنطبعة. الماء المشمس انفرد الشافعية رضي الله عنهم بقول بإحداث فرع رابع في الماء، طهور طاهر، الطهور غير مكروه استعمال، طهور مكروه الاستعمال، طاهر نجس. فالطهور الذي لا يكره استعماله هو الماء المطلق الباقي على أصل الخلقة الذي هو ليس مشمس معروف، والماء الطهور المكروه استعماله هو الباقي على أصل الخلقة لكنه شمس أو سخن بالشمس. إذا سخن بالشمس، إذا وضع قصدا بالشمس، قصدا أما بغير قصد فلا إشكال فيه، قصدا الفقهاء يقولون إذا قصد وضعه في الشمس قصدا، وكان بحيث علته زهومة، هل يصير هذا الماء مكروه الاستعمال؟ خمسة أوجه في المذهب. المذهب الأول يقول يكره قولا أو وجها واحدا، يكره. المذهب الثاني أو القول الثاني عند الشافعية أو الوجه الثاني عند الشافعية لا يكره وجها واحدا. الوجه الثالث يقول يكره إن كان في البلد الحار في الأواني المنطبعة دون غيرها إلا الذهب والفضة. الوجه الرابع أنه يكره في البدن دون الثياب. الوجه الرابع أنه يكره بالنسبة لي الأبيض الشديد البياض دون الشخص الأسمر، وكذا بعضهم زاد وجها أنه يكره بالنسبة للمرأة دون الرجل. طيب هذا خلاصة الأوجه في المذهب بالنسبة للماء المشمس. لكن ما العلة وما السبب؟ لا شك أن الحديث يا حميراء لو لا تستعملي هذا الماء يا حميراء فإنه يورث البرص ضعيف، وإنما الشافعي رضي الله عنه إنما قال بكراهته، قال ولا أكرهه إلا من حيث الطب، ولا أكرهه إلا من حيث الطب. فكان ينبغي على المؤلفين من فقهاء الشافعية أن يقولوا أن الماء إذا ثبت طبيا أنه يورث البرص قلنا بالكراهة وإلا فلا، لكنهم جزموا بوجود الكراهة، بل وجعلوا القول إذا ثبت طبيا أنه يورث البرص أضعف الأوجه، لأن هناك وجه آخر سابع أنه إذا ثبت بعدلين اثنين أطباء على أن هذا الماء يورث البرص كانت الكراهة وإلا فلا يكره، ورد قالوا هذا ضعيف جدا لأنه قد ثبت عندهم بالحديث فلا نحتاج إلى الأطباء. لكن الفقهاء وغيرهم يقول أن الحديث ضعيف. نعم بعضهم يصحح الروايات عن عمر رضي الله عنه موقوف أنه كان ينهى عن الماء المسخن. الماء الذي سخن ووضع في الماء وعرض في الماء إذا كان بإناء منطبع مثل الحديد والصفر وغيره تعلوه زهومة كطفحة اللبن إذا ثور وسخن اللبن، فإنها في هذه الحالة قد تسدد المسامات وتورث نوع من البرص ويريدون بعض الحكايات أنه بعضهم شكك في هذا فأصيب البرص وكذا. لا نحتاج لهذه إلا إذا ثبتت طبيا، نقول إذا ثبتت طبيا أن الماء المشمس إذا استعمل فإنه يسدد المسامات فإننا نقول به وإلا فلا، وبالله التوفيق. قال هذا خلاصة الماء المشمس من حيث الطب. القسم الثالث ما تفاحشت تغيره بمخالط ما يستغنى عنه. القسم الثالث ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى، ما يستغني الماء عنه لا نحتاج إليه لكنه تغير به حتى زايله اسم الماء المطلق رفع عنه فصار لا ينسب إلا إليه، مثل الماء الورد، مثل ماء الزعفران، مثل الشاي، القهوة، الشاي، الكذا، النبيذ، هذه قال فليس بطهور. حاء الحاء إشارة إلى أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول بهذا أن هذا الماء أيضا طهور، وعندهم أن الماء القهوة الشاي الأشياء المطبوخة الموجودة، العنب المطبوخ، الخمر المطبوخ غيره، لكن الخمر عندهم نجس، النبيذ، هذه الأشياء إذا كان في سفر ولم يجد ماء جاز له أن يستعمل هذا الماء، جاز له أن يستعمل هذا الماء ولا ينتقل إلى التيمم. وبعضهم من الحنفية أيضا لهم وجه آخر أنهم جمعوا بينه وبين التيمم، فقالوا يستحب له أن يجمع بين التيمم والوضوء بهذا الماء. بعضهم يرى أن هذا في السفر فقط، نعم، لأن دليلهم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منه الإداوة من الماء فكذا، فقال ليس عندي إلا هذا، ليس عندي إلا ليس عندي إلا هذا النبيذ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شراب طهور أو شجرة طيبة وماء طهور أو شراب طهور، هذا الحديث هذه اللفظة ضعيفة جدا لا تثبت مطلقا، بل حتى الحديث الذي في صحيح مسلم أنه ليلة الجن كان معه وروايتين في نفس المكان أنه أنكر ابن مسعود كما قال علقمة سألت ابن مسعود رضي الله عنه هل كنت معه ليلة الجن فقال لا أوتني كنت معه، وذكر أنه أنكر ذلك أنه لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القسم الثالث ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني الماء عنه حتى زاله اسماء الماء المطلق فليس بطهور، وإن لم يستجد اسما آخر. القسم الثالث ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني عنه الماء مثل ماء الورد، مثل الصابون، مثل أي شيء، زايله اسم الماء المطلق رفع عنه هذا الإطلاق فصار مقيد فليس بالطهور عندنا خلافا للأحناف، وإن لم يستجد اسما آخر كالمتغير بالصابون والزعفران الكثير حاء وأجناسهما، فهذه كلها عند الفقهاء ليس بطهور وإنما هي طاهرة. فإذا تغير بمخالط مستغن عنه تغيرا كثيرا يسلبه اسم الماء فإنه يكون طاهرا غير طهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ليس بماء، فأطلق الله سبحانه وتعالى الماء فلا بد أن يكون الماء مطلقا غير مقيد بما خالطه، لأنه إذا خلط صار منتقلا من حكم الماء المطلق إلى حكم ما قيد به، لأن الحكم يعطى للإسم، فحكمه الطهورية تعطى لإسم الماء، واسم الماء لا يكون كذلك إلا إذا كان غير مختلط وكان محتفظا بصفاته الموجودة ابتداء كما خلقه الله سبحانه وتعالى، فإذا سلبت منه هذه الصفات فقد سلب منه اسم الماء المطلق، والله أعلم. والحكم للغالب، فإذا غلب اسم ما غيره انتقل إليه ولا يسمى ماء في هذه الحالة. أحيانا قد يكون هناك ماء من الأشجار، زيت السمسم، من العرق أيضا، هذه كلها لا تسمى أيضا ماء، وإنما بحسب ما تضاف إليه المتغير بالتراب. فروع ثلاثة. الماء الأول المتغير بالتراب المطروح فيه قصدا، قال فيه وجهان، هناك وجهان أن الماء تغير قصد وضع التراب عليه أو الماء في التراب، الماء الذي وصله التراب حتى صار قريب من العجين هذا لا شك أنه ليس ماء، الماء الذي وضع فيه تراب حتى صار قريب من العجين هذا لا شك أنه ليس ماء، لكن نحن في الماء الذي وضع فيه تراب ولا يزال تغير أوصافه، تغير لونه، تغير، وجد الكدورة، وجد الغبور فيه، وجد أشياء كثيرة وسلبه الاسم وسلبه اللون، لكن هل يصير هذا الماء أو هل يسلب عنه الطهورية ويصير غير مطلق؟ هل يسمى تراب؟ لا، لا يزال يسمى ماء. ولذلك قال أظهرهما أنه طهور، المتغير بالتراب. الصوت قال ينقطع، ما أدري هل الصوت من عندي أو من عندكم، لأن أنا عندي الآن النت قوي جدا. إذن عندك الضعيف الأخ مصطفى، النت عندك أنت ضعيف. إذا راجع عند الصوت الكل عندهم واضح الحمد لله. طيب قال فروع ثلاثة، الأول المتغير بالتراب، الحمد لله، الأول المتغير بالتراب المطروح فيه قصدا فيه وجهان، أظهرهما أنه طهور، أظهرهما أنه طهور ويقرب منه الملح إذا طرح، واو يعني يشير إلى أن الماء إذا وضع فيه ملح جبلي فإنه يغيره ويسلب منه الطهورية، لأنه ليس بطهور لأنه تغير بمخلط مستغنى عنه فأشبه التغير بالزعفران. والوجه الثاني يقول أن الماء هذا لا يزال محافظ على طهوريته فهو طهور. إذن الملح إن كان، قالوا إن كان بحري فلا شك أن ما في البحر طهور وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم طهور، أما إذا كان الملح جبلي ففي هذه الحالة إذا أثر فيه أو إذا تغير الطعم واللون به أو الطعم فقط فإنه يصير هذا الماء طاهر لا طهور. تخطرني هنا أن الشافعي قال الماء المالح في بعض الكتب يتكلم عن الماء المالح، ثم أراد بعضهم أن ينتقد الإمام الشافعي ويقول أنه لحن، وقد كان فرح فرحا شديدا على أن الإمام الشافعي لحن، وكيف تقولون أن الإمام الشافعي حجة في اللغة والإمام الشافعي قد لحن بقوله أن الماء مالح وأن العرب لا يقولون إلا ماء ملح، فكيف يقول الماء مالح؟ ورد عليه الفقهاء وغيرهم أن الإمام الشافعي إنما ألف بعض القول العوام، لكن ردوا عليهم ردا قويا بأن العرب أيضا تستعمل لفظة الملح أيضا أو المالح على ماء البحر، قال لو تفلت في البحر والبحر مالح، لو تفلت في البحر والبحر مالح، فدل على أن كلمة مالح أيضا تستخدم في البحر. نعم. وقلنا مرارا وتكرارا أن الإمام الشافعي إذا انفرد بكلمة ولم يقلها أحد من العرب فهو حجة وهو بطن من بطون العرب وحده، هو بطن من بطون العرب وحده وهو حجة. وقد قال الأصمعي صححت ديوان هذيل على لسان محمد بن إدريس، وقال الإمام أحمد بن حنبل الشافعي حجة في اللغة، وقال المزني الشافعي حجة، وقال أبو ثور والكرابيسي والزعفراني وابن حيان، وكل هؤلاء قالوا أن الإمام الشافعي حجة في اللغة، فلا نحتاج إلى من يأتي وينتقد الإمام الشافعي في اللغة. ولا شك أن إذا اختلف الفقهاء الأئمة الأربعة في مسألة والمسألة بينهم لغوية فإنه يقدم الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأنه أفصحهم ولأنه مكث بين الأعراب 17 عاما فهو سليقي وهو أفصح من نطق من الأئمة الأربعة باللغة العربية. قال المتغير بالتراب المطروح فيها الثاني، إذا الفروع ثلاثة: المتغير بالتراب المطروح فيه قصدا فيه وجه نظرهما أنه طهور ويقرب منه إذا طرح في الماء أنه أجزاء. ويقرب منه الملح إذا طرح في الماء لأنه أجزاء سبخة من الأرض بها يصير ماء البحر مالحا فيضاهي التراب. لكن قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أنه طهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، بل لو كان غير مالحا لتعفنت الدنيا بأسباب ما يلقى في البحر، بل هو ملوحته تزيده طهورية. الثاني: إذا تفتتت الأوراق في المياه وخلطتها، ففيها ثلاثة أوجه. إذا تفتتت الأوراق في المياه وخلطتها ففيها ثلاثة أوجه، يفرق في الثالث بين الخريف والربيع. يعني الوجه الأول يصير طاهر لا طهور، الوجه الثاني يقول أنه طهور، الوجه الثالث أنه يفرق بين الخريف يكثر فيه وصول الأوراق إليه وبين الربيع الذي لا يكثر فيه الربيع لتعذر الاحتراز عن الخريف. خلاصة المسألة: إذا أخذت هذه الأوراق ودقت وعصرت ومحقت وسحقت ثم وضعت في الماء فغيرت له فسلبت منه الإطلاق، فهذا لا شك أنه يكون طاهر لا طهور. أما إذا كانت الأوراق في الماء بأصل خلقتها ووقعت فيه وغيرت منه شيء فإنه يبقى على طهوريته ولا إشكال في ذلك. والوجه الثالث أنه يفرق بين الخريف والربيع. والثالث: إذا صب مائع على ماء قليل ولم يغيره، إذا صب مائع أي مائع كان وخالطت، إذا صب مائع على ماء قليل ولم يغيره، فإن كان بحيث لو خالفه في اللون لتفاحش تغيره زالت الطهورية به، وإن كان أقل منه فهو طهور ويجوز استعمال الكل على الأظهر. وقيل إذا بقي قدر ذلك المائع لم يجوز استعماله. هذه مسألة ضربوا لها بعض الأمثلة، ضربوا لها بعض الأمثلة، قالوا لو أن شخص أراد أن يغتسل وكان يكفيه من الماء ثلاثة أرطال أو أربعة أرطال أو خمسة أرطال أو يعني قدر معين، فلم يجد إلا أقل مما يحتاج برطل أو بربع رطل أو بشيء مثلا، فوضع في هذا الماء ما احتاجه وكان غير موجودا شيء من الطاهرات، فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ يحتاج مثلا إلى أربعة أرطال أو ثلاثة أرطال. قالوا مثلا إذا احتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ماء، من لم يجد إلا أربعة أرطال من الماء، لكنه كمله من أي شيء مائع ولم يتغير به مثل ماء ورد مثلا منقطع الرائحة ولم يؤثر، هل يجوز أن يتطهر به أو لا يجوز؟ قال أبو علي الطبري أنه لا يتطهر به. والغريب أن أبا حنيفة قال بذلك القول، وقالوا لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع، فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع. الوجه الثاني أن هذه الطهارة صحيحة، وهذا هو رأي جمهور الشافعية، بل قالوا هو الصحيح، لأن الماء استهلك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفي. بعض الفقهاء فصل، قال هذه المسألة مبنية على الوجهين في المائع إذا وقع في الماء ولم يغيره، وقد وضعوا قاعدة هناك لعلنا تكلمنا عنها ولم نتكلم عنها، أنه يقدر المخالف الوسط بالنسبة للطاهرات ويقدر المخالف الأشد بالنسبة للنجاسات. فقالوا في هذه إن قلنا إن الماء الذي توافق صفته صفة الماء يعتبر بغيره من الطاهرات التي تخالف صفته صفة الماء، لا يجوز التطهر به في هذه المسألة، لا يجوز التطهر به، لأن لو قدرنا في عقولنا أن رطلا من قطران أو زعفران وقع في أربعة أرطال من الماء فإننا نقدر أنه يتغير فلا يستعمل هذا الماء. وإن قلنا إن الاعتبار بكثرة الماء أو بكثرة المخالط، فها هنا وجهان، الأول وهو قول أبو علي الطبري الذي يتكلم فيه أنه لا يجوز الطهارة به، والثاني وهو عامة الأصحاب قالوا تجوز. يعني كأن أبو علي الطبري يقول إن المائع الطاهر إذا خلط بماء يكفي للطهارة ولم يغير صفة الماء وكان الماء أكثر تصح الطهارة به، وإن كان الماء لا يكفي للطهارة إلا بالذي خالطه من المائعات لم تصح الطهارة به، فلم يجوز الطهارة بهذا الماء بناء على هذه القاعدة. لكن يأتي على هذا على قول أبي علي أنه لو احتاج في الغسل عن الجنابة إلى 10 أرطال ماء مثلا وليس معه إلا 9، فطرح فيه رطل من ماء وردر قطعت عنه الرائحة تماما ولم تغير هذه الزيادة من الماء شيء، فإن إذا اغتسل به بجميعه من الجنابة قول لم تصح، وإن توضأ بجميعه عن الحدث صح. قال وهذا ظاهر الفساد. أما بقية الأصحاب فقالوا لا فرق بينهما، ولهذا قاسوا ما لا يكفي للطهارة إلا بالماء على ما يكفي بنفسه للطهارة. هذه خلاصة ما قالوا فيه في مسألة صب الماء المائع أو القليل من الطاهرات على الماء الطاهر. هم قالوا عرفنا أن النجاسة إذا وصلت إلى الماء وكان قليلا الماء فإنها تنجسه مباشرة، سواء كان تغير أو لم يتغير. كذلك الاستعمال في الماء القليل بالأقل من قلتين فإنه يصير مستعمل قليلا أو كثيرا، لكن نحن في الماء الكثير إذا وضع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه فلا إشكال، وهذا هو الذي سيأتي الآن، هذا رفعه الدكتور ممتاز، هذا هو الذي سيأتي إن شاء الله نتكلم عنه بيعيش بشكل واضح وأكثر. هو يقول الآن القاعدة الأولى لعله لا يأتي بها نذكرها فقط، يقولون إذا وضعت هذه النجاسة في الماء وكان أكثر من قلتين فإنه لا نحكم بتغيره، لا نحكم بنجاسة هذا الماء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أما إذا لم يتغير اللون والطعم والريح فإنه يزال لا يزال على طهوريته. طيب يأتي لنا الشيخ جمال الشافعي ويقول أنا سأضع لكم الآن نجاسة في ماء أكثر من قلتين وليس لها طعم وليس لها لون وليس لها ريح، فماذا تقولون يا شافعية ويا فقهاء؟ لأن الأخ جمال الشافعي قبل أن يدرس الفقه الشافعي كان يدرس في الهندسة والحاجات هذه والفيزياء والكيمياء والحاجات، فيقول الآن حلوا لي هذه المشكلة. قال الفقهاء إذا وضعت نجاسة في ماء أكثر من قلتين وكانت هذه النجاسة يعني تسامت وتوافق وتوازي الماء من حيث اللون والرائحة والطعم ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة إلا بلون وطعم ورائحة الماء، وهذا نادر، فإننا في هذه الحالة نقدر المخالف الأشد. كيف نقدر المخالف الأشد؟ قالوا نقدر أن الطعم طعم الخل، واللون لون الحبر، والريح ريح المسك. فنقول هذه النجاسة يا دكتور جمال، لو أنك وضعت كاسة نجاسة، كاسة من النجاسة رطل أو نصف لتر أو أقل، هذه النجاسة الذي وضعتها في الماء لو أنها حبر، هل ستغير الماء واللون لون الماء؟ قال نعم ستغير. نقول إذا خلص هو نجس، لكن قد يقول لا لم تغير. نقول طيب لو أن هذه النجاسة طعم، لو أن هذه النجاسة خل، هل ستغير طعم هذا الماء الموجود الآن؟ قال نعم، قلنا خلاص نجس. أو قال لا. نقول هل لو أننا وضعنا بقدر النجاسة من المسك، مسك نفاث في الرائحة، ووضعناه في هذا الماء، هل سيتغير الرائحة؟ قال نعم، إذن نجس. قال لا، خلاص لا نجس. إذن نقدر بالنسبة للنجاسة المخالف الأشد، المخالف للأشد. فالطعم طعم الخل، واللون لون الحبر، والريح ريح المسك. طيب رضينا. يقول الدكتور جمال كويس يا شافعي، حليتم المشكلة هذه. طيب أنتم تقولون أن الماء الذي هو أقل من قلتين، لو أن زيدا أو عمرا أو الدكتور وائل توضأ منه أو انغمس فيه ونوى ورفعت منه الجنابة، صار هذا الماء مستعمل. لما؟ قلتم لأنه أقل من قلتين فيصير مستعمل طاهر لا طهور. طيب لو أنه أكثر من قلتين، فأنتم تقولون بالنسبة للنجاسة لأقل من قلتين ينجس مباشرة، تغير أو لم يتغير، ولأكثر من قلتين لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان المغير واضح فواضح وإلا فنقدر. طيب في المستعمل، لو أن شخصا استعمل ماء أكثر من قلتين، فعلى مذهبكم وقولكم يا فقهاء يا من تقسمون الماء إلى قليل وكثير، لو أن هذا الماء الكثير استعمل وتغير بالاستعمال، وصار أيضا بحيث سلب منه الروائح أو سلب منه اسم الماء الذي فيه، هل يصير مستعمل؟ قالوا لا، لأنها ليست نجاسة وإنما هو ماء، فلو انغمس فيه 100 أو 200 فلا يؤثر. طيب أنتم قلتم أن النجاسة تؤثر في الكثير إذا غيرته، وبمجرد وقوعها في القليل تؤثر سواء غيرت أو بتغير. ماذا تقولون بالماء بالنسبة لو استعمل أو وضع فيه شيء من الطاهرات بنفس الرائحة واللون؟ وضعت ماء ورد في هذا الماء، أو وضعت شيء آخر من الطاهرة، ماذا تقولون؟ بنفس اللون لو أنها كانت محافظة على لونها أو على طعمها أو على رائحتها لسلبته، لكنني سأضع لكم شيء من الطاهرات بنفس اللون والطعم والريح بالماء، ماذا تقولون؟ قال الفقهاء في هذه الحالة لا نقول بنفس القاعدة والمقياس في النجاسة، بل هنا نقدر المخالف الوسط أو المخالف الأخف. ما هو؟ قالوا نقدر اللون لون عصير العنب، والريح الطعم طعم اللاذان، واللون لون العصير، نسيت الثالث. لكن الأشياء المخالفة تقدر بالأخف إذا كانت من الطاهرات، وإذا كانت من النجاسات فتقدر بالأشد. فيقدر إذا كان لون الحبر هناك، هنا لون العصير، الطعم طعم الخل، وهنا طعم اللاذان أو اللبان، هذا اللبان المعروف هو العلك اللي هو من الأشجار. فإن قدرناها وغيرت سلبنا منه الطهورية، وإلا فلا. هذا خلاصة القول بالماء المستعمل أو الماء إذا صب فيه شيء من الطاهرات. قال: ويجوز استعمال الكلع الأظهر، وقيل قدر ذلك الماء لم يجوز استعماله، وهو الذي ذكرناه لكم عن قصة أبي علي الطبري وجمهور فقهاء الشافعية. وبالله التوفيق. إلى هنا ونقف. أو نواصل؟ إذن نقف هنا عند الباب الثاني من المياه النجسة، وهي وفي فصول 4 إن شاء الله أتكلم عنها في الدرس القادم.